قائد ثارت شرعاه وطريق الجنة بغيان ولجت عون ممالدها سارت ناس مكارب وأنات تفرق مشعام ما بين الدين ودنياه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، قد تحدثنا في اللقاء السابق عن التطلع الدائم للبشرية للمخلوق البشري عن لمعرفة الغيب، البحث الدائم عن الحقيقة، الشوق الدائم إلى المجهول، إلى اكتناه هذا المجهول، إلى معالجة القضايا الخفية، وأن هذا نهم لا يشبع. وخذنا مثالا على ذلك ونموذجا على ذلك القضية الكبرى التي دائم البشر تفكيرهم دائم فيها، يفكرون فيها، وهي قضية نشأة هذا الكون، نشأة هذه الخليقة الإنسانية، ثم نشأة هذه الحضارة. واستعرضنا مشكلة عويصة جدا في هذه القضية وفي هذا الموضوع، وهي مشكلة النقد التاريخي للكتب المقدسة الذي ظهر في أوروبا والذي أثر في الفكر الغربي تأثيرا كبيرا وخطيرا جدا، ولا تزال آثاره الآن على المناهج الدراسية والمقررات العلمية وفي كل مجالات البحث والعلم في العالم كله وليس فقط في أوروبا أو في الغرب. وكان آخر ما وقفنا عليه في هذه القضية هي قضية سعة التاريخ أو الأبعاد التاريخية التي لدى الغربيين، وكيف أنها ضئيلة وصغيرة في ذلك الوقت عندهم في أيام عصر التنوير، عصر النهضة ضمن التنوير، يعني القرن 18 الأوروبي الميلادي، وكيف أنها بالمقارنة مع التاريخ أو التطور العربي للتاريخ أنها يجب أن الفرق كبير، وأن العرب أقرب إلى الدقة من حيث عمق البعد التاريخي في نظرتهم إلى الأجيال القرون الماضية. ونحن إن شاء الله الآن نستكمل هذا الحديث من خلال القرآن الكريم، كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية. هذا القرآن الكريم هو حقا كما قالت عنه الجن إن سمعنا قرآنا عجبا، عجب هو كلام عجب، ولا يمكن لأحد أن يوصف القرآن بأعظم مما جاء في وصف القرآن في القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الإحكام وهذا التفصيل في الأحكام وفي إخبار الأولين والآخرين وفي تقرير العقائد وفي كل مشكلة يحتاج إليها البشر وفي كل إشكال، يعني شفاء لما في الصدور من السكوك ومن الوساوس، هو بيان وهو شفاء وهو حكمة وهو رحمة وهو هدى وهو موعظة وهو ذكرى إلى غير ذلك، إنه يعني هو حديث سيق عظيم، لكن لا ليس هو موضوع مقامنا هذا، وهو يعني هذه المنزلة العظيمة للقرآن في هذا الشأن. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذا الخصوص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر يعني القضايا العامة المهمة المشاكل الحقيقية التي إذا حلت انكشفت المشكلات وذهبت عنهم الشبهات وانزلت، إما أن يؤمنوا بحق وإما أن لا يؤمنوا، ولكن عن جحود وليس عن ضعف في الحجة. وهذا يصدق على كل من يسمع القرآن، إن كان مؤمنا به وإن كان غير مؤمن، لا يملك إلا أن يوقن بأنه عجب وأن فيه التفصيل وأن فيه البيان وأن فيه الحكمة. لكن قصر أفهام الناس على الاستنباط، مع أنه ميسر، ولقد اصطرنا القرآن بالذكر، هو ميسر في الحقيقة، لكن ضعف اللغة وعدم الالتفات أحيانا، مع الأسف الشديد نجد الدراسات التاريخية والحضارية والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع، موضوع نشأة الكون ونشأة الحضارة ونشأة الإنسان وأحوال الأمم الماضية، يعني تكمل كليات كثيرة وتخصصات كثيرة جدا في الجامعات، حتى في الجامعات الإسلامية، ومع ذلك نجد أن الرجوع للقرآن إما قليل أو نادر، وأحيانا لا يكاد يلتفت إليه، وهذا من العجب وهذا من الإغفال. فالمشكلة هي من أن الناس لم تأتي لهذا المنهل العذب على الصافي الذي فيه الشفاء وفيه البيان وليست من أي شيء آخر. من وفقه الله تبارك وتعالى وفقه في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه من تفقه في الدين ومن تدبر القرآن ولم يكن على قلبه قفل فإنه يجد من العجائب ما يتلذذ به وما يرتاح إليه وما يشفي كل هذه التساؤلات التي ترد على الذهن وعلى الإنسان في أي مرحلة من المراحل وفي أي مشكلة وفي أي قضية. كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما من شبهة إلا وجوابها في كتاب الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالناس إذن على هذه القضية وهي قضية الوجود الإنساني أو الوجود الكون ثم الوجود البشري ثم كيف جاء في القرآن ما يسد هذه الفجوات والثغرات ويغني عن هذا التضارب وهذا الفصام النكد والمعركة بين الدين كما يقولون وبين العلم وبين الأسطورة أيضا من ناحية أخرى. العرب كما قلنا في الحلقة الماضية لديهم حد باطل، حد معروف هو أن هناك عرب بائدة وعرب عاربة، ويعني معنى تاريخ قديم وتاريخ حديث، والحديث يبدأ من العرب المستعربة أي من ذرية إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام. فهنا يعني حد وضع. لما جاء القرآن جاءنا بمعلم وبفاصل جديد لا أوسع وأجل وعم من قضية ما كان متعارفا عليه عند اليونان والرومان وكذلك ما كان عند العرب في الجاهلية. هناك آيات يعني كما قلت نحتاج نتدبر قليلا ولا نهمل أي معنى ولا نهمل أي جزئية تتعلق بهذا الموضوع، سوف نكتشف من مجموع آيات في كتاب الله تبارك وتعالى عجائب وحقائق كثيرة جدا. يعني مثلا في سورة القصص بعد أن بين الله تبارك وتعالى التفصيل والمحكم البيان في قصة موسى وفرعون ذكر الله سبحانه وتعالى معلما تاريخيا قل من ينتبه له ولكن تنبه له الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فنلاحظ ملحظا هنا وهو أن هناك كتاب، الكتاب اللي هو التوراة نزل، وأن ما قبله سماهم الله تبارك وتعالى القرون الأولى. ونجد في سورة طه أن فرعون يقول لموسى عليه السلام قال ماذا؟ فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نجد أنه في عدة مواضع يأتي قوم فرعون والذين من قبلهم، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ، وهكذا مواضع كثيرة. نجد أنه إهلاك فرعون أو بالأدق والأصح إنزال التوراة وإنما أنزلت على موسى عليه السلام بعد أن أغرق الله تبارك وتعالى فرعون ونجاه وذهب إلى الأرض المباركة وإلى جبل الطور. فإذا يعني نزول التوراة كان معلما وفاصلا بين عهدين، العهد الذي يمكن أن نسميه القرون الأولى والعهد الذي نسميه القرون الأخرى أو المتأخرة. وفي هذا حكم عجيبة ومعالم يعني قضايا تاريخية عجيبة، مثلا أن الله عز وجل لم يهلك أمة من الأمم المكذبة والكافرة بعامة من بعد أن أنزل التوراة على موسى عليه السلام. يعني أصبحت السنة التاريخية، السنة التي جعلها الله بهذا الكون تعمل تلقائيا، فأصبح الجهاد فرضا على المؤمنين والإبلاغ والبيان فرض على المؤمنين مقابل الكافرين، وينصر الله تبارك وتعالى ويعز دينه في النهاية وإن كانت الحرب بينهم دول وإن تلك الأيام دورها بين الناس. نعم، لكن المهم أن السنة البشرية الكونية العامة تعمل. ما قبل ذلك يعني من فرعون كما سبق هناك إهلاك وهناك تدمير عام للكافرين وإن جاء فقط للمؤمنين، وهذا واضح جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أيضا التاريخ المعروف عن تاريخ الأنبياء في التوراة وفي التاريخ العام. إذن نجد أنه يعني هذا النوع من التضاد والتناهر، يعني عندما اكتشف الغربيون الآثار الفرعونية واكتشفوا اللغة الهيروغليفية يعني أحسوا وشعروا لأنهم اكتشفوا التاريخ القديم، بينما نحن نقول أن هذا هو آخر ما في التاريخ القديم ومن بعده يبدأ التاريخ الحديث والمعروف والذي هو نزول التوراة يعني متى أنزلت؟ طبعا يعني هناك تقريرات هي حوالي عام 1300 إلى 1400، يعني في القرن الثالث عشر ربما القرن الرابع عشر قبل الميلاد. من الألف الذي هو تاريخ داود عليه السلام وموسى عليه السلام، وعفوا داود وسليمان عليهم السلام، قد المسيح بألف سنة تقريبا. من هنا فالتاريخ الحاضر شبه معروف معرفة يعني شبه كلية وجيدة تماما كما أشرنا في اللقاء الماضي. يعني بمعنى آخر نحن لا نريد أن نحل المشكلة التاريخية التي وقعت في كل نصف التوراة، كل النصف يعني الأدرية أو اليونانية أو السامرية، والتي جعلت أوروبا تقع في هذه المعركة الكبيرة ولم تجد مخرجا ولا متخلصا إلا أن تكفر في التوراة وبتواريخها، إلا من ظل منهم متعصبا مثل ما أشرنا إلى حاكم ولاية أركانسو المنافس للرئيس كلينتون مثلا وغيره من هؤلاء. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى عمق هذه المشكلة وأردنا أن نبحث عن الحل في كيف نستطيع أن نجد المخرج من هذا ونصد الفجوات، فإننا عندئذ يمكننا أن نجد ذلك في القرآن وفي هذه المعالم الواضحة. فيعني السؤال هو هل نبدأ بهذه المدامة لدينا معالم واضحة في الأخير، أم نبدأ من الأول لأن لدينا معالم واضحة في البداية، في بداية الكون وبداية آدم عليه السلام. الواقع أن عندنا علم في البداية نثق ونطمئن به، وعندنا علم في النهاية نثق ونطمئن به، والمشكلة الفجوة هي ما بين هؤلاء. فإن شئنا بدأنا من الأول وإن شئنا بدأنا من الآخر لا إشكال. أين نبدأ من الأول؟ البداية من الأول نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكل يعني علماء التاريخ بل علماء التفسير والمسلمين يعني واضح لديهم أن هذه الأيام الستة هي أحقاب وآماد وظهور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وليست الأيام المعروفة لدينا التي إنما جاءت بعد خلق الشمس وبعد أن خلق الكون. المقصود يعني أن ليس هذه الأحقاب الطويلة، لعل يأتي لها لقاء خاص إن شاء الله، لكن نحن نتكلم الآن منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم. وآدم يعني عليه السلام هو ذروة وهو تاج الخليقة الذي به يعني ختمت هذه العملية العجيبة العظيمة من خلق هذا الكون العظيم الهائل. فآدم عليه السلام لا نتكلم عن الجنة، لكن نحن نعلم بالحديث الصحيح الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش على في هذه الأرض أو كتب عمره ليعيش في هذه الأرض ألف سنة. ألف سنة بالسنوات المعروفة لدينا طبعا، يعني على الأرض إذا التاريخ أو الأيام هي بالأيام المعروفة لدينا. في الحديث أنه أعطى نبي الله تبارك وتعالى داود 40 سنة من عمره، فالله أعلم يعني على ظاهر الحديث أنه لم يعيش الألف سنة كاملة وإنما عاش 600 إذن و65 عاما عاشها آدم عليه السلام. إذن هذه فترة معروفة. هناك فترة معروفة بعد هذا وهو أنها الحديث الأثر يعني أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كانت الناس كان بعد آدم 10 قرون على التوحيد ثم وقع الشرك فيهم، فأرسل الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام. إذا لدينا 10 قرون على التوحيد من بعد آدم عليه السلام من ذريته، هذه القرون العشرة الله أعلم كم كانوا يعيشون، لكن نحن يعني نعرف من خلال عموم الأدلة أن أعمارهم أيضا كانت طويلة. وهل هم يعني لم يقل 10 ملوك، لكن في التاريخ الأسطوري كما رأينا في الحلقة الماضية أن هناك 10 ملوك أو 10 قرون وأنهم عمروا 432,000 سنة. لا نجزم بهذا، ليس لدينا يعني شيء ثابت من الكتاب والسنة عن هذا، لكن هل 10 هم 10 أو غير ذلك الله أعلم. إنما المهم أن في حقبة طويلة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى ظلت فيها البشرية على التوحيد. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يعني ما في سورة يونس فاختلفوا يوضح ما في سورة البقرة فبعث الله النبيين، يعني اختلفوا وقعوا في الشرك فبعث الله النبيين وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا من هنا نعرف أيضا أن هناك بالإضافة إلى عمر آدم عليه السلام ليس كما في التوراة بل هناك هذه القرون وهي الأجيال الطويلة الأمد التي لا يعلم مدى إلا الله تبارك وتعالى 10. ثم بعد ذلك لما وقع الشرك في قوم نوح نستطيع أن نقول جاءت إذن قرون الانحراف. وكم هذه القرون لا ندري، يعني لنا أن نفترض، من حقنا أن نفترض كما حدث في كل الأمم كل الأنبياء، أن الشرك عندما ينتشر وعندما يعم ويطغى فإن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا يرده من التوحيد. وهنا يعني ننفي كل الخرافات التي تقول إن الذي علم البشرية التوحيد هو أخناتون أو غيره، هذا كله لا حقيقة له على الإطلاق. وسوف نبين ذلك حتى من الديانة الفرعونية نفسها إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. المقصود أنه يعني الانحراف والوقوع في الشرك كان بفترة معينة وكان بشكل معين. هذا الشكل وضحه بكل جلاء أيضا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة المذكورة في سورة نوح عليه السلام، أن هؤلاء أسماء رجال صالحين، رجال صالحين، ولكن الناس أرادوا الذين جاءوا بعد تعظيما لهم وإجلالا لهم واقتداء بهم في عبادة الله تبارك وتعالى وفي توحيده، طوروهم ليتكون لديهم قدوة أمامهم ماثلة. وهذا دليل على التصوير والنحت قديم ومعروف في تلك العصور القديمة المتعلقة. ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك، جاء الشيطان إليهم حتى عبدوا هذه الصور. ما لدينا الآن من الآثار المنقبة المصور قديمة عن بقايا هذه الأمم في حضارتنا بين النهرين بالذات يكشف لنا حقيقة أن المصورين الموجودين هم أشبه ما يكون بالمصلي الخاشع في حالة وضع اليد على الصدر في الصلاة، وهي الحالة الإسلامية التوحيدية التي لا يشارك المسلمون التي لا يشارك المسلمين فيها أي أمة من الأمم في حالة الصلاة. ما يدل على أن هذه الصور يعني قديمة، أن منقولة عن تلك الصور الأولى، أو أن شيئا منها الله أعلم لا يهمنا هذا. المقصود أن هذه الصور تؤكد الحقيقة العظيمة، وهي أن البشرية كانت على التوحيد، وأن هؤلاء يعني فعلا طوروهم في حالة الصلاة وفي باللحية الظاهرة بعضهم، بل إنهم في بعض الأحيان في حالة تشبه حالة الإحرام أيضا في العبادة. ومعلوم أن الأنبياء جميعا من آدم إلى نوح إلى غيرهم كلهم حجوا البيت الحرام في مكة المشرفة، وكانت الكعبة مدنية وكانت معروفة إلى أن انقرض تقادم العهد يعني وهدمت. ثم جاء إبراهيم عليه السلام فأراه الله تبارك وتعالى مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأ له مكانه وعرف، وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد موجودة، الأساسات موجودة، ثم رفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. نحن يعني نستطيع أن نعرف أنه أيضا هذه مرحلة فترة لا يعلمها إلا الله، فترة انحراف. بعد ذلك تأتي لدينا معلم واضح حاصل، وهو إرسال نوح عليه السلام. كم عمر نوح عليه السلام؟ ليس لدينا في القرآن ولا في السنة شيء، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لبث في قومه 1050 عاما. هذا لبثه في قومه، كم عمره من قبل لا ندري، كم بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء الكافرين ومن على إبراهيم على نوح عليه السلام ومن معه بالنجاة في ثلث المشحون وجعل ذريته هم الباقين، هل عاش بعد ذلك؟ الله أعلم. المدة الدعوة في هذه المدة، وهي مدة ليست بسهلة ولا يسيرة ولا هينة. ثم بعد ذلك نجد الفرق الهائل والكبير بين القرآن وبين التوراة في هذا الشأن. إذا كانت التوراة تقول إن إبراهيم عليه السلام ولد في حياة نوح، هذه مفارقة عجيبة بالنسبة للعرب المسلمين، حتى العرب الجاهلية قبل عن صريح القرآن في الإسلام، فنحن نجد في القرآن غير ذلك تماما. نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمما بعد ذلك وبتفصيل وبتأكيد. فمثلا قوم عاد جاءوا في الترتيب بعد قوم نوح، والله تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، تبين أنه من بعد قوم نوح جاء قوم عاد. ثم بعد ذلك جاءت ثمود وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. هذا يعني ترتيب قطعي صريح أن الأمتين العظيمتين هاتان كانتا في المرحلة ما بين نوح وما بين إبراهيم عليه السلام وأيضا بعدهم أمم وقوم أخرى إلى إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. كم بقي عاد؟ هذا أيضا لا ندري. عاد حقيقة كما يعني يظهر من الدراسات الحديثة والأخبار الآثار القديمة من مجموعها نحن نجمله الآن، وعندما نأتي عن بعض الواضع في مثلا بناء الأهرامات أو في غيره قول نغفر أكثر إن شاء الله، لكن نحن نجمل الآن فنقول يعني هناك أمد بعيد، هناك يعني حضارة عظيمة ودولة هائلة، هناك يعني منشآت ضخمة، هناك يعني شيء يعني جزء يعني كبير من تاريخ البشرية المهم جدا تحت اسم عاد أو عاد الأولى التي هي إرم ذات العماد. ويدل على هذا ما يدل على ذلك ما سنعرضه إن شاء الله في بابه من عظم خلقة قوم عاد، وأنهم لا يزالون من القرون الأولى العظيمة الخلقة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض كان طوله 60 ذراعا، يعني كان مثل النقلة السحوب كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فكانت النقلة طويلة وكانت 60 ذراعا طوله. عاد لا تزال على هذه الخلقة العظيمة حتى أن تمبليون الذي حك رموز حروف حجر رشيد يقول أنه يعني هذه المعابد وهذه المعالم العظيمة الهائلة في مصر إنما بناها قوم يعني طول أحدهم 100 قدم، 100 قدم يعني طبعا أكثر من 30 متر. فيعني هنا يعني نجد أنه هنا حضارة هائلة جدا. ونشير إلى قضية مهمة إن شاء الله يأتي لها تفصيل أيضا، يعني عندما يقال هذا عن عاد فنحن نجزم أن عادا تسكن جزيرة العرب. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف في جزيرة العرب قطعا. إذن الحقيقة المكمن الحقيقي في آثار عاد ليس ما بين النهرين ولا مصر، يمكن يعني امتدادها أن يكون امتد لهذه البلاد وأن تكون أنشأت وسادت وعمرت ما لا يعلمه إلا الله وبقيت بعض أثاره، لكن العمق الحقيقي أو المكان الحقيقي لأثار عاد ولأخبار عاد هو جزيرة العرب التي سوف نعرف من بعد أنها مهد الحضارات ولا سيما القسم الجنوبي منها. وقد اكتشف في الأيام في السنوات الأخيرة عدة حجارة مكتوب عليها لا إله إلا الله هود نبي الله. بل العجب يا أخوة، يعني هذه الاكتشافات طبعا هي الآن أصبحت محسوسة، لكن العجب أن نجد أن علماءنا في تفسير ابن كثير في تاريخ ابن عساكر في الدر المنثور ذكر الإمام السيوطي أنه وجد حجارة مكتوب عليها فلانة حب وسلنا تشهدان أن لا إله إلا الله وأن هودا رسول الله. حضارة تلك حضارة قديمة موغلة في القدم، يعني أقدم مما يتحدثون عنهم في كثير مما اكتشفوا في بلاد الرافدين أو في مصر. نحن الآن لازمنا في السياق العام نرفع التفاصيل لكن نشير إشارات فقط. فعلى هذا إذن هناك حقبة طويلة شجرة عاد، ثم بعد ذلك لما أهلك الله تبارك وتعالى الكافرين منهم وبقي المؤمنين ما شاء الله أن يبقوا، ثم جاءت السنة الثابتة والدائمة في حياة البشرية أن أيضا يقعوا في الشرك وأن ينحرفوا، فكانت الأمة التي جاءت من بعد هي أمة ثمود وهم قوم صالح عليه السلام وهم أصحاب الناقة وهم أيضا في جزيرة العرب، ولا يعلم إلا الله تبارك وتعالى كم عاشت هذه الأمة قبل أن يبعث فيهم وكم بقي فيهم، ثم جاءهم العذاب فأهلكوا وانتهت بذلك أيضا هذه الأمة من بعد قوم عاد. ثم من بعد ذلك تأتي أيضا يعني أمم أخرى. نحن إذا أردنا أن نفصل أو أن نعرف كيف نسد هذه الثغرة وهذه الفجوة في الأمم الأخرى فينبغي لنا أن نجمع بين آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى أو ثلاث، وممكن أن نستنبطها من مجموع إذا جمعنا كل قصص القرآن وما يدل عليه وضعنا أمامنا من مجموع هذه الآيات نستنبط فعلا حقائق عجيبة. هنا في هذه المسألة يشير إلى نوع جليل عظيم من أنواع التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، ونفيه بالذات ما فعله شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الجليل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فقد أبدع في ذلك وجمع شتات ما كان من قبل وأعطانا منهجا في هذا الشأن. فأقول إذا جمعنا الآيات المتعلقة بهذا نجد أن هناك خرافة عجيبة ومتميزة في هذا الشأن. مثلا ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم بعد أن قال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني ذكر قرونا لا يعلمها إلا الله. نجد أنه في سورة الفرقان قال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني هنا فجوة موجودة كما قلنا في التاريخ يمكن أن نحلها بماذا؟ بأن نعلم أن هناك قرونا كثيرة وأن هذا الكثير لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذه الفجوة موجودة بعد ثمود، وكما حقق العلامة شيخنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه في أضواء البيان أن هذه القرون الكثير هي ما بين أصحاب الرس من جهة وقوم نوح وعاد وثمود من جهة، يعني في هذه الفترة، هذه الفترة هنا قرون كثيرة، يعني يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ابن جرير وغيره يقول كذب النسابون، كذب النسابون، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن كل سلسلة النسب التي نجدها في بعض الكتب مع الأسف الشديد التي تتحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله وتربط إلى آدم عليه السلام كاذبة لم تكن مبنية على حق أبدا، وسوف نعرض إن شاء الله لشيء من نماذج من ذلك ونبين كيف أنه كاذب فعلا وأنه قول بغير علم من فعل كما قال رضي الله تعالى. حضر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يزيد في هذا عند الموضع من سورة إبراهيم عليه السلام ويقول أنه ما بعد معد بن عدنان فلا حقيقة له، يعني اليقين أو ما يعرفه العرب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معد بن عدنان، أما ما بعده فلا يقين، بل قال 30 جيلا أو 30 قرنا بين عدنان وإسماعيل، 30 قرن، معنى ذلك أن إذا حسبنا القرن عادل يعني تقريبا 25 سنة أو ما بين 20 سنة إلى 30 سنة، والقرون الأولى كانت أعمارها طبعا أطول وأكثر، فيمكن أن نقول 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة منطقة مجهولة لا يعلمها هؤلاء. إذن إذا وضعنا هذا في اعتبارنا ووضعنا أن هناك ما بين ثمود وما بين أصحاب الرس هذه الفجوة، ثم نجد على ذلك أن أصحاب الرس يعني لا نعلم حقيقتهم فعلا كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى عليه، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يبين حقيقتهم ولا تاريخهم، فيظل أيضا هناك مرحلة معينة كان فيها هؤلاء القوم. في هذه المرحلة عند هذه الفجوة وهي التي لا نعلمها تماما نأتي على ذكر نوع من التاريخ لا ينبغي إرساله على الإطلاق، يعني لماذا التاريخ الروماني يؤخذ؟ لماذا التاريخ المصري يؤخذ؟ الأسر الثلاثين وغيرها؟ لماذا تاريخ سومر وبابل وأشور يؤخذ؟ كما قلت نترك هذا التاريخ لأنه كما يقول بعض المؤرخين يعني عبارة عن منقولات أو عبارة عن أشعار العرب أو أخبار العرب، يعني لماذا نهمل جانب العرب أيضا؟ ونعني بذلك التاريخ اليماني الذي كتب يعني عنه أو تحدث عنه بالذات المحدث أو العلامة النساب المشهور عبيد ابن سرية وكتاب التيجان وغيره من الكتب التي قد نعرض لبعضها إن شاء الله. المقصود أن في التاريخ اليماني سوف نجد أن هناك أمم أو ثغرة كبيرة يعني يمكن نضعها في هذه الفجوة والله تبارك وتعالى أعلم. الذي في القرآن نحن الآن نتكلم فقط عن القرآن والتفسير فيما بعد، في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى تبع وقوم تبع، فيمكننا إذا أن نفترض أن قوم تبعين في مرحلة ما من هذه المراحل والله تعالى أعلم. كذلك يمكننا أن نفترض أيضا أن ذو القرنين وما فعل وما أعطاه الله تعالى من أسباب ليبلغ مشرق الشمس ومغربها ومشرقها وما بين ذلك أنه أيضا في هذه المرحلة، ويكون أيضا هناك لدينا بعض ما يمكن أن يصد هذه الفجوة وهذه الثغرة التي قلنا إنها ثغرة تاريخية موجودة ما بين القرون المعروفة أو التاريخ الحديث الذي هو يبتدئ من إنزال التوراة، ونعرف ما آخر أمة من التاريخ القديم ما هي قوم فرعون، وما بين آخر الأمم تلك التي هي نفترض أنها قوم، الآن نفترض نقول أن ثمود وأن بعدها أصحاب الرس مثلا. بعد ذلك تأتي يعني أمم متتابعة كما رأينا تتابع نوح قوم نوح وعاد وثمود، نجد أمم متتابعة متقاربة أيضا وهم قوم إبراهيم عليه السلام وقوم لوط بنص القرآن أيضا معروف هذا، وأنه بعد القرون التي سبقت هذه الثلاثة بعدها بكثير من الزمن كما يظهر. فهنا جاء تعاصر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط، لأن الضيوف الملائكة المكرمين لما مروا على إبراهيم عليه السلام قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وعذبهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وكان إبراهيم عليه السلام حي. وبعدهم قليلا منهم تأتي الأمة العظيمة الأخرى وهم أصحاب مدين، ويعني كما يظهر أيضا وهذه من الأخبار أقرب للتصديق أن قوم مدين قريبون من إبراهيم عليه السلام، وبالطبع وفي الجزم نجزم يقينا أنهم بعد إبراهيم عليه السلام وبعد قوم لوط. ثم بعد ذلك أحقاب أو أمد لا يعلمها إلا الله، ثم تأتي قصة أو حادثة تجبر فرعون وطغيان فرعون وماذا عمل فرعون وكيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه وأمده وكانت فتنة له حتى بعث الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام. فنحن لا نسمي ما في التوراة أنه قطعي أن بينهما أربعة قرون وشيء، لكن هو شيء من هذا يمكن أن يكون أكثر منه قليلا أقل منه قليلا نعم. وبعد ذلك نكتشف أن لدينا في الحقيقة آماد وأحقاب طويلة وبعيدة تقترب تقريبا من المعلم البيولوجي أو عفوا المعلم الجيولوجي الواضح، وهو عصر الجليد. إذا قلنا أن عصر الجليد يمتد ما بين 8000 إلى 10000 سنة قبل الميلاد، ممكن أن نضم هذه السلسلتين إلى بعضها، فنجد أن هناك تقارب. وطبعا نحن نؤكد هنا ونحب نقول أن لا يعني عصر الجليد هو أن عصر الجليد يعني لا يفسر الجليد بأنه الطوفان كما يزعم أو كما يدعي البعض، الجليد شيء والطوفان شيء آخر في حقيقته وفي ذاته، لأن الله تبارك وتعالى صرح في القرآن بأن الطوفان هو ماء، يعني فتح أبواب السماء بماء من همر وأمر الأرض أيضا أن تخرج يعني تفجر عينه وتخرج منها الماء، فهو ليس جليدا بصريح القرآن، وإنما هو حدث في تلك الدهور القديمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقصة الطوفان هي قصة منتشرة، وجد علماء الأنثروبولوجيا الثقافية أن كل الشعوب في العالم من شعوب المحيط الهادي إلى أمريكا الجنوبية إلى شعوب الشرق الأوسط، كل الشعوب كل الحضارات تؤمن بالطوفان، يعني هناك حقائق يؤمن بها الجميع تاريخيا، منها أن أبا البشرية واحد عند جميع القبائل وعند جميع الأمم، ومنها أنه حدث طوفان عم الأرض جميعا، حتى من الملحدين منهم يقول هذه ضلالة مشتركة بين الأمم، ونحن نقول بل هذه حقيقة مشتركة أنزلها الله تبارك وتعالى وثابتة في أذهان الناس ويتورطونها جيلا بعد جيل مهما انحرفوا عن الحق وعن النقيين وعن الكتاب والسنة. هذا يدلنا على خطأ منهجي كبير جدا به نختم هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله، وهو لماذا يعني لماذا ينقل عنها الكتاب، لماذا ينقل عنها الكتاب في أمور مثل هذه؟ يأتي الملحدون أو المنافقون أو الذين يريدون أن يبثوا الشبهات علينا ويقولون إن لديكم في كتب التفسير أن عمر الدنيا كلها 7000 سنة، عمر الكون كله عمر الدنيا 7000 سنة، هذا لا أصل له في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو منقول عن علماء أهل الكتاب من كتب أهل الكتاب، وهذا من جملة ما ينقل. ولكن نحن نقول يعني هناك ما ينقل عن أهل الكتاب فهو مكان التنحيص، إذا كان ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ومحل التنحيص فما بالك بما ينقل عن أهل الكتاب، يعني نتأكد من سنده ونتأكد من متنه، المتن والسند معا ليس فقط جانبا واحدا. المقصود أن تحديد عمر الدنيا هذا في هذه المدة وبأشبهها خطأ وهو معروف عند الأمة اليهودية وعند أهل الكتاب، أما عندنا في الإسلام فلم تحدث بهذا، بل باليقين أن هناك آمادا بعيدة طويلة جدا. يشير فقط هنا إشارة يعني عجيبة، لفتة عجيبة قل من يتنبه إليها، والعجيب أنها جاءت في من عالم إسلامي، يعني نشأ في عصر مقارب جدا لعصر النهضة الأوروبي، حيث احتدمت المعارك في قضية قدم العالم في تاريخ الأرض. وهو أن الإمام البقائي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أو أشار أو قال يعني بكتاب حسبه من حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر أو المدة من آدم إلى عهده تعادل 100,000 سنة، هكذا نص، أن تعادل 100,000 سنة بطريقة استنباط تحويل الزمن إلى كسور واستنباط. لعلنا نوضحها إن شاء الله في الدقائق القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ونبين أنه يعني لو أننا عملنا بهذا الحساب فمعنى ذلك أنه الآن بيننا وبين آدم عليه السلام 200,000 سنة، يعني على كلام البقائي رحمه الله، لأنه يقع في النصف ما بين الهجرة وما بين عصر الحاضر تقريبا، فإن يمكن تكون 200,000 سنة، الله تعالى أعلم. نحن لا نجزم لكن نقول يعني أن علماء المسلمين كانوا يقررون هذه الحقائق ببداهة وببساطة ويستنبطونها، ولم يدل ذلك ولله الحمد على أي يعني إشكال أو تناقض مع القرآن أو مع السنة، إلا أن أخذ من الكتاب تقع فيه الأخطاء ويسبس الزمن، يعني أنه خطأ أو أنه باطل، لكن ما ثبت في الكتاب والسنة لا يمكن على الإطلاق أن يكون إلا الحق وإلا الصواب. وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نأتي بما نقله وما ذكره علماء المسلمين في هذه القضية مما يدل على ما ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب، والحمد لله.